بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، صدق الله العظيم. محمد الرسول والرسالة. يا رب وفق الشباب وبالهداية لمحسنك في معاق الرسالة والرسول محمد. يا رب وفق الشباب وبالهداية لمحسنك في معاق الرسالة والرسول. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. شعر وإخراج محمد الشناوي، موسيقى وألحان حلمي أمين، إنشاد الشيخ محمد عمران. محمد بن عبد الله عليه الصلاة وعليه السلام. عليه الصلاة وعليه السلام. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله والذي عندما بشر به جده عبد المطلب حمله بين يديه وطاف به حول الكعبة وهو يردد: والله لقد أردت بتسميته محمدا أن يكون محمودا في السماء عند الله وفي الأرض عند خلق الله. عليه الصلاة. فغدوت بين الخلق محمودا وكنت لدى إلهك يا رسول محمد. دعا محمد أول ما دعا إلى التوحيد: بسم الله الرحمن الرحيم. ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه. صلى عليك الله يا من بشرت بالجنة كل من يشهد عن يقين يصدقه العمل أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. ودعوتنا كيما نوحد صلى عليك الله يا رسول الله. يا رب وفق السداد وبالهداية بما قصدك فيما أقصى للرسالة والرسول محمد. يا رب وفق السداد وبالهداية بما قصدك فيما أقصى للرسالة والرسول محمد. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. كنا في رحاب محمد الرسول والرسالة.